اشتباكين، اشتباك حصل واشتباك كان على وشك يحصل له في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤتة أظن في سنة 6 هجري ولا 8 هجري نسيت بالضبط، وبعث أسامة، أسامة بن زيد. ففي مؤتة كان اشتباك مع الروم، وبعث أسامة جهزه ليشتبك مع الروم، وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه. الراشدين في الكورس الماضي في الأشرطة 21 شرحت لكم على الخريطة بالرسم كيف تمددت الدولة، كيف الدولة في مرحلة النهوض، كيف في مرحلة أبو بكر عمر بالرسوم، لأن اختصر الوقت. أقول في مرحلة الراشدين عموما كان الاشتباك ضد الفرس وضد الروم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفذ بعث أسامة وأخذ جنوب الشام الأردن ونصف فلسطين، وتوفي أبو بكر رضي الله عنه. ثم هذاك مرة حصل خطأ، أظن بداية غزو الفرس كان في هذا أبو بكر. أنا قلت في الأشرطة أنه في عهد عمر حجاب لأحد أخوة كتاب تاريخ الخلفاء، فيبدو أن الصراع مع الفرس بدأ في عهد أبو بكر. المهم في عهد أبو بكر وعمر بدأ وزال الفرس عمليا، انكسرت شوكتهم الأساسية في عهد عمر، وبقي آخر كسرى فر، وفي عهد عثمان تبعه المسلمون وقتلوا وزالت فارس، وتحقق ثلث الحديث الساري نضحة أو نضحتان اللي هي نهاوند والقادسية، نضحتان رئيسيتان، وزالت فارس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تكون فارس. هذا يوم واحد نقول قال لي ممكن نستنبط من هذا الحديث أنه لا تقوم دولة مسعود لأنه يريد يقومها يمكن الفارسي. المهم دولة بمعنى الدولة يعني تقاتل المسلمين ثم لا تكون فارس. ولكنها الروم ذات القرون. هذا الثلث الأخير أيضا سببا بس على مرحلة طويلة كل تاريخ الإسلام. الذي حصل أنه بعد الخلافة الراشدة جاء الأمويون، والأمويين جعلوا العاصمة في دمشق وبدأت الفتوح، فأخذوا بعض جزائر المتوسط وأرسلوا وحاصروا في عهد الأمويين، حاصروا القسطنطينية وفي أبو أيوب الأنصاري في أول تلك المرحلة، ثم وهو في حصار الروم. وخلال مرحلة الأمويين، طبعا أنا هنا في البحث مستعرض التاريخ على مهل يعني حتى أبو بكر ميزاته وعمر ميزاته كل أخير، الآن نحن خلينا عن الاستفراد. تاريخ الأمويين ذكرت أن الأمويين كان لهم رذيلتان ولهم فضيلتان عموما كدولة من الدول الإسلامية كحكومة. نعم الحديث وين والله من ذلك ما أذكر التأخير تبع نحصل لك إن شاء الله في البحث موجود في الآن أنا في صدر السرعة. الأمويون كان لهم رذيلتان، الرذيلة الأولى اللي هو فساد الملك، فساد الملك بعدما تحولت الخلافة إلى ملك تبعه لوازم الملك وخرج فيها الملوك وبعض الخلفاء في غاية الرذالة والفساد في خاصة في الأواسط والأواخر. وأما في يعني المرحلة الزهو اللي تعتبر زهرة لما حط معاوية بن سفيان رضي الله عنه حتى من المعتزلة، وباقي الأمور يعني أغلب على الجور والظلم، ثم نشأ الفساد حتى في آخر زوال بني أمية. يعني كان في غنائم بني العباس لما انتصروا عليهم خمور وطنابير وإذن موسيقى في الجيش وحال الفاسدية، فعندهم فساد الملك وفساد العام بدخول الدنيا والترف، ولهم فضيلتان انتشار العلم في عصره كتابة الحديث يعني بدء انتشار العلم والتحقيق فيه، ولهم فضيلة عظيمة جدا هي الفتوح، لأنه يعني أغلب ما فتح من بلاد المسلمين فتح في عهد الأموي. ففي عهد الراشدين في عهد عمر حصل فتح كبير لأنه خرجوا إلى الشام وأخذوا العراق وخرجوا إلى القفقاز وصلوا غزني تقريبا وأذربيجان في عهد عمر. وعلى الغرب على الخريطة هنا إذا مشيت معي في الخريطة بدي أحتاج خريطة العام لأني ما أخذ شمال أفريقيا والقضية البعيدة، هنا عندي قضية الشرق الأوسط. هنا في تقريبا هذه جزيرة العرب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، جنوب الشام فقط وضد فلسطين عهد أبو بكر. في عهد عمر أخذوا نصف تركيا والقفقاز والعراق وجزء من إيران ومصر، هذا في عهد عمر. وفي عهد عثمان أتموا يعني قبل الفتنة قليل أتموا القضاء على فارس، ثم في عهد نصف عهد عثمان وعهد علي الفتنة وقفت الفتوح، ثم بني أمية لما استلموا ونقلوا الخلافة إلى الشام حصل فتح عظيم جدا، خرجوا هنا في القفقاز ثم دخلوا من هنا إلى إيران فالسند فشمال الهند، ثم طلعوا إلى وسط آسيا قتيبة المسلم لأن السند فتحها محمد بن القاسم، ثم غربا هذا الذي يهمنا أنه أخذ مصر، ثم منطقة ما كانت ليبيا اسمها ليبيا، منطقة إفريقيا كانت تابعة لتونس، ثم أخذوا شمال إفريقيا كله إلى المغرب، وفي عهد بني أمية دخل موسى بن نصير ومولى طارق بن زياد وأخذوا الأندلس ونصف فرنسا. فكل هذا الامتداد من حدود الصين وقشقر اللي دخل قتيبة بن مسلم في عهد الأمويين، أظن في عهد أبو الملك مروان وعهد الحجاج بابه، إلى يعني من الصين إلى الأندلس إلى حدود فرنسا، ومن القفقاز إلى هنا أواسط السودان، هذا كله فتوح في عهد الأمويين. فإذا رجعنا لقضية الاشتباك مع النظام الدولي، بعد زوال فارس أصبح النظام الدولي الإسلام ضد الروم، الإسلام ضد الروم. فعمليا المسلمين أخذوا من الروم سواحل المتوسط الشرقية والجنوبية، الشرقية والجنوبية وحتى الغربية بالأندلس، كل أخذوا من الروم، وبقي الروم في الشمال. هذا في عهد الأمويين. لما جاء بني العباس وأخذ الملك من الأمويين، أيضا تابعوا القتال مع الروم، ولكن مع الروم من هذه الجهة. قبل ما نمشي مع بني العباس لازم نوضح لكم شغلة، أن الروم كانوا قد انقسموا أصلا شرقيين وغربيين، فهذا يدعونا أنك تمشي معي وأعطيك فكرة سريعة عن تاريخ الروم وتركيبة الروم، كما نشرح تركيبة المسلمين كنصف النظام الدولي، فإيش كان تركيبة الروم في ذلك الوقت. ممكن تطلع معي عن هذا. الروم باعتبار أعداءنا الروم، وكما قال صلى الله عليه وسلم سنقاتل من قيام الساعة، فمن الضروري جدا جدا جدا أني نعرف أنفسنا ونعرف كل شيء عن عقيدتنا وديننا ونقاط قوتنا وضعفنا، ونعلم أيضا كل شيء ممكن عن الروم وعقيدتهم ودينهم وقوتهم وضعفهم وخصائصهم وتاريخهم وتقسيمهم ودولهم وملك وخلافاتهم ومذاهبهم حتى نستطيع نحاربهم بجدارة. هذا اللي عندهم معنى، هم عملوا دراسات لمدة 500 سنة حتى استطاعوا أن يدخلوا في الحملة الطبية الثانية كما سنقول. ففي نبذة هكذا سريعة عن الروم، روما في بين عندنا هنا طيب، لو عملنا دراسة سريعة هذه اللي نسميها اليوم إيطاليا، كانت اليونان هي الحضارة الأساسية الغربية، واليونان ملكت كل سواحل المتوسط في عصر الذهب تبعا حتى الشام ونصف الأناضول، وكانت هنا فارس في مقابلها كانت فارس. ثم لما ضعفت اليونان آل أمر الغرب إلى حضارة الروم، نزلت بعض القبائل وبنت مدينة هنا في وسط إيطاليا وأسمتها روما، وكان ذلك سنة 500 قبل الميلاد تقريبا، سنة 500 قبل الميلاد بنيت روما. وهذه القبائل الرعوية الزراعية باعتبار الشريط الساحلي ضيق انتشرت هنا وتقاتلت على الأراضي، وبسبب هذا القتال الداخلي تأهلت القوة العسكرية كما حصل مع المسلمين في القتال اللي قبل الفتوح بين العرب، كانوا أمة عسكرية تدربت في غزواتها الداخلية. ثم ما لبث الروم أن تمددوا وورثوا ملك اليونان وحضارة اليونان وآلهة اليونان وثقافة اليونان وفلسفة اليونان، وخذوا دينا الوثني بكله. ثم نزلوا وملكوا سواحل المتوسط مصر إلى نصف النوبة، وكان معهم الحبشة والصماء، هذا كان مع مين؟ ثم بلاد الشام نصف الأناضول، هذا أوروبا كاملة، كل هذا كان الإمبراطورية الرومانية. وفي المقابل نصف الأناضول وسط آسيا أطراف الجزيرة من اليمن كانت مع مين؟ فارس. هنا في قلب الجزيرة كانت منطقة الحجاز، ونال قلب الجزيرة قلب الصحراء ليست مع أحد، بعيدة عن النظام الدولي، ليس لها علاقة في النظام الدولي، لا تصل على النظام الدولي عليها، مثل كل الحضارات مثل كل القبائل نقاط التماس بتكون نقاط قتال. كانت نقاط التماس بين فارس والروم هي فين؟ الشام. اصطنع الفرس لهم كما الآن روسيا وأمريكا في وقتهم، اصطنع لهم عملاء، العملاء يدينوا بدين السيد، فكان عرب المنابرة هنا عرب تابعين لفارس ويدينوا بدينهم، وكان عرب الغساسنة هنا عرب تابعين للروم نصارى يدينوا بدينهم. هذا كان وضع الروم. الروم طبعا في تاريخهم متى تحولوا بهذه الصورة؟ الروم في تاريخهم كانوا وثنيين من سنة 500 قبل الميلاد إلى الميلاد اللي هو سنة صفر ميلادي. مرة بقول للشباب متى ولد المسيح؟ متى ولد المسيح؟ ما هذا؟ متى ولد المسيح؟ في أي سنة ولد المسيح؟ وبدأ العد عند المسيح. طيب عليه السلام، من سنة صفر ميلادي إلى سنة 200 ميلادي كان الروم يتولوا قتال النصارى وتصفيتهم وطالة حواريهم وتلاميذهم، ولذلك ما كتب الإنجيل قبل سنة 200 ميلادي، وهذا أحد أسباب تحريف الإنجيل، أنه بقي 200 سنة ما كتب، كتب بعد 200 سنة، يعني أقدم نسخ الإنجيل يعود إلى 200 سنة ميلادي. ففي هذه الفترة كان آخر الأباطرة أو القياطرة اللي قاتلوا النصارى، جاء واحد اسمه دقلديانوس، حتى مشهور عندنا في ظلم في لغة العوام بيقولوا حفر دقلديانوس، يعني واحد في ظلم شديد يعني. فهذا دقلديانوس ذبح النصارى مذبحة شديدة، حتى في التاريخ الكنسي بيسموا عصر عصر الشهداء، ويبدو حتى الروايات التاريخية أنه في عهده جاء أهل الكهف وفروا منهم، هذا من الحاكم الروماني في فلسطين اللي تابع له. بعده خلف حكم الروم الامبراطور قسطنطين. خلاصة القصة اللي قرأناها ودرسناها لما بقي في ذهني أن قسطنطين هذا ابتلي بزوجة نصرانية وأنها تنصرت، فمثل ما أقوله عنها هلكة عظام طول الوقت على لازم تتنصر يا عمي يا حبيبي لازم تتنصر، طلع قسطنطين مدروخ منها، كانت الديانة الرسمية في الامبراطورية الرومانية الوثنية، فقد ما هلكته هي المخلوقة قالوا خلاص نعمل الديانة ديانتين الوثنية والنصرانية. فعدت فترة إذا من قسطنطين في ديانتين رسميتين في الدولة، كما بعض الدول الديانة الرسمية المسيحية والإسلام واليهودية والنصرانية، في دينين معترف فيهم رسميا. ثم ما لبث قسطنطين أن تنصر، وفي إحدى الجولات كان ماشي هيك طالع جولة في أوروبا، وصل إلى أطراف بلغاريا، وصل المكان الصحراوي اللي يسمى القرن الذهبي هذا عند البحر الأسود، فعادته المنطقة وهناك أساطير كثيرة، فراح بنى مدينة قسطنطينية وبدأ يتخذ عاصمة لها. ثم بعد قسطنطين جاء بعض القياطرة من بقي في ذهني لأننا نرتجل بعدين في الكتاب نرجع للأبحاث بلقاء إن شاء الله. جاء بعض الأباطرة وقسم الإمبراطورية الرومانية أربع أقسام، ثم قالت لقسمين تقريبا بين أولاده المقدس تقسيم الملك، وهنا ولاية وهناك ولاية، فأصبح بدأ يتبلور شيء اسمه الروم الشرقيين، هنا الشرقيين وعاصمتهم الأساسية اللي يتمركزوا فيها القسطنطينية، والروم الغربيين وعاصمتهم الأساسية روما. ثم حصل شيء مهم في تاريخ الروم وهم جدا لأنه شكل بعدين جنس آخر من الروم، أن في وسط آسيا، من هنا من وسط آسيا لبحر قزوي بحر الفرات، من وسط آسيا وكتبت حصلت هجرات بشرية، تعرف أحيانا بحصل غزوات تصير دفعات بشرية كبيرة، قبائل تدفع قبائل، فحصل دفعات من قبائل وسط آسيا كانت قبائل محاربة دفعت بعضها، وحدة تدفع وحدة في جنوب الاتحاد السوفيتي، فوصلت قبائل سموهم في التاريخ البرابر اللي يسمون فايكم، هذول اللي عملوا عليهم أفلام الشعران الطوال بأعراض أهل القوة وقرون وبلبسوا جلود الدبل وبلبسوا فغوص وبلبسوا سلاح ترتيب خاص، نعمل عليهم بعض الأفلام عن ذلك. هذول البرابرة نزلوا في منطقة السويد والدنمارك، من الخريطة ممكن نسمعها في زمان الخريطة شوي، من وسط آسيا من هنا حصلت هجرات بشرية، تدافع البشر، فراحوا طبعا نازلين من هذه المنطقة من حوض الفولغا نحو الفولغا اللي هو روسيا البيضاء لأنه ما حولت، وراحوا طالعين من الدنمارك، وإلى الآن يعتبروا أن هذول نسلهم الدنمارك وهولندا والنرويج وهذه المناطق، ونزلوا من فوق إلى العبر البحر الصغير إلى الدنمارك إلى شمال ألمانيا، ثم بدأوا غزوات صيد وقبض وغنائم على شمال الإمبراطورية الرومانية. فبسبب نزولهم لشمال الإمبراطورية الرومانية الرومان كانوا مشتركين مع الفرس، فما عجبوا أنه ينتهوا في مشكلة كبيرة ما حسن يخلصوا منها، لأنه قبائل محاربة شديدة البأس جدا ما يعرفوا إلا الحرب، حتى كان عندهم طقوس عسكرية شديدة أنه الذي لا يموت في الحرب ما بيزي يموت على الفراش، في آخر عمره بنتحر بالسيف على جبل، لازم الرجل يموت في السيف، فهم قبائل محاربة. أحد الأباطرة الرومان كان منهم هنا في وسط أوروبا في نهر الدانوبيا يعبر في أربع خمس دول أوروبية، جاب كبار البربر هذول وكانوا قبائل، قبائل حتى أسماءهم هي التي شكلت الدول الحالية، كان منهم الجرمان الألمان التشيك السلاف الوندال القوط الفرنجي اللي هم الغال الأجداد الفرنسيين، فالآن شكلت تشيكوسلوفاكيا من بقاياهم والفايكون هدول في الشمال منهم والفرنجي والغال الأجداد الفرنسيين والقوط والوندال سكن أسباني، بعدين هم اختلطوا مع الروم وصاروا هم عمليين الروم الغربيين، ولكن هم أصلا من غزوات البرابرة في الشمال، هي اتفق معهم أنه يقطعهم شمال الدانوب، يعني تلت أوروبا هذا انزلوا وزرعوا واستوطنوا وعدوا أولاد ناس بدون ما تسووا مشاكل واتركوا الغزوات. فسكنوا فترة ولكن آخرين على عهدهم بدأوا الآن أخذوا أراضي، صار عندهم مناطق شمال المراتورونية بدأوا يتهددوها، ثم خرج منهم بعض ملوك الشدة لأنهم واحد اسمه أثيل أو بعض الملوك البرابرة، فبقوا يغزوا روما حتى أسقطوا روما سنة 400 وكذا نسيت القرن تقريبا بداية القرن الخامس الميلادي سقطت روما والنصارى اعتبروها نهاية العالم. طبعا بعد قسطنطين الروم ايش صاروا؟ نصارى. بعد قسطنطين الروم صاروا نصارى. وجاء هذا قسطنطين عمل عملية قال لهم إذا تصيروا نصارى فهموني هذا الدين بتاعكم ايش خصته، فجابوا له الأناجيل وجابوا له 400 إنجيل مسؤول للمسيح. فجمعهم قالوا تعملوا لي إنجيل واحد، فاجتمعوا في مجمع كنسي ولخصوا وحذفوا وأضافوا وضربوا وجمعوا وطلعوا له من عندهم إنجيل وعلم ايش خصوصين من الحق. وقالوا ما ممكن يختصر بأقل من 4 أناجيل، إنجيل بطرس وإنجيل لوقا وإنجيل متى وإنجيل يوحنا. وبعد ذلك ما اعترفوا على الدور، وحتى بعض الأناجيل كشفت منها إنجيل برنابا وغيره فيها نصوص من الحق ما اعترفوا عليه. فهو وحد لهم هذه الأناجيل وبدأ البابا يتكون مع الوقت عند الرومان في روما، وأصبحت روما عاصمة روحية للنصارى. فلما سقطت وهي عاصمة روحية للنصارى بعضهم كان يعتبر ذلك هو يوم القيامة، ما صدقوا. ولكن بسقوط روما تدافع البربر هذول الى بلاد اوروبا الغربيه وبداوا ياخذوها بلد ورا بلد، ثم تقاسموها عليها على طريق القبائل، يعني كل دفعه فسكن الوندال جنوب اسبانيا والقورفون والفرنج الغال الفرنسيين هؤلاء، ثم تشيكوسلاف في منطقه تشيكوسلوفاكيا، ثم الصرب والقبائل الالمان الجرمان هذول كلهم من قبائل البربر. طبعا لما دخلوا على الروم فتزوجوا مع الروم واختلط الروم بالبربر، ومع الوقت تنصروا أيضا هم لما جابين دياناتهم الوثنية فأخذوا النصرانية، ومع الوقت أصبحوا روم غربيين، لأن لما سقطت روما أصبحت عاصمة الروم الأساسية إيش؟ القسطنطينية. القسطنطينية فقدت غرب أوروبا لصالح الممالك التي تحولت ممالك قومية، الألمان سووا ألمانيا بعدين، الجبال سووا فرنسا بعدين، القوط سووا إسبانيا المناطق، لما المسلمين دخلوا إسبانيا كان القوط يحكموها، الوندال كان يحكم جنوب إسبانيا، ولذلك تسمى مناطق في لغتهم في لغة اللاتين ويندلوس، يعني أرض الويندال التي تحولت عند العرب إيش؟ أندلس، اللي هي ويندلوس يعني أرض الويندال. حتى جزء منهم بالتدافع نزل وتمازج مع بربر شمال أفريقيا، جزء من بربر شمال أفريقيا هم من التدافعات هذه حصلت. اللهم صل على سيدنا محمد. إن بهذا الانقسام أصبحت القسطنطينية اكتفى الروم عمليا بالسيطرة على غرب الأمبراطورية اللي هي عملية منطقة البلقان والصرب وبلغاريا ورومانيا، ثم نصف تركيا والشام وشمال أفريقيا. هذا بقي مع الأمبراطورية الرومانية اللي عاصمتها من قسطنطينية بيزنطة، وسمي هؤلاء اللي من هنا الروم الإيش؟ البيزنطيين، اللي سموا أحيانا بالروم الشرقيين، وأصبح لهم كنيسة شرقية اللي هم المذهب الأرثوذكسي، فهمت؟ فلذلك تجد توابعهم الروس الصرب نصارى المشرق ونصارى تركيا أرثوذكس، أكثر من أرثوذكس وإلى المذهب. والروم الغربيين اللي تبعوا روما أصبح أكثر على مذهب الكاثوليك، فحتى حصل فوارق في المذهب. الروم الغربيين أصبحوا ممالك، بس باعتبار ممالك بربرية مثل الممالك اللي انفطرت عن العالم الإسلامي، بقيت تعتبر بغداد إيش؟ خلافي ورمز للعالم الإسلامي. نفس الشيء عنده، هو عامل دولة في فرنسا، عامل دولة في إنجلترا، عامل دولة مملكة قومية، ولكن ينظر إلى روما على أساس عاصمة روحية، عاصمة الصليب، عاصمة النصارى، وينظر إلى القسطنطينية على أساس واشنطن، هي عاصمة الدولة النصرانية العظمى. فأصبح عندنا روم شرقيين وروم غربيين. ولد الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 570 وهذا الانشقاق حاصل، وعندنا روم شرقيين وروم غربيين، فهمت؟ وفرس. فلما زالوا الفرس المسلمين بني أمية واجهوا مين؟ واجهوا الروم الشرقيين، لأنه لما طلعوا المسلمين طلعوا مين؟ الهرقل، هرقل الإمبراطور القسطنطيني، هرقل الإمبراطور القسطنطيني. فالمسلمين واجهوا البيزنطيين في زمن الراشدين، وفي زمن بني أمية واجهوا البيزنطيين. ما واجه المسلمون ما واجهوا الروم الغربيين إلا لما عبروا البحر. لما عبروا إلى الأندلس اشتبكوا عادوا مع الروم الغربيين. هذه الفكرة لازم تعرفوها عن الروم. بقي طبعا نفس الشيء بعدين لما نأتي الآن نمشي في التاريخ، في التاريخ العثماني لما العثمانيين خرجوا من هنا أيضا اشتبكوا مع البيزنطيين إلى أن أسقط العثمانيون بيزنطة. منذ ذلك الوقت اشتبك المسلمين مع مين؟ مع الروم الغربيين. فهمت كيف؟ نرجع يعني هذه النبذة السريعة ركضة جدا عن الروم وتاريخ الروم. فنرجع الآن إلى المسلمين. نحن كنا مع بني أمية صحيح؟ بني أمية طبعا أنا قلت لك نزل الحجاز هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العرب اللي حملوا الرسالة ما كانوا يقيم في النظام الدولي. مناطق الصحراء لا طمع فيها كسرى ولا طمع فيها قيصر. الشام مع قيصر والعراق مع كسرى واليمن مع كسرى والحبشة والمصر مع قيصر، هذه المنطقة كانت خالية ما حدا طمع فيها، لا فيها بترول ولا فيها الإسلام. بعد ذلك لما تمدد بسرعة هكذا نقول دولة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في حدود إيش؟ الجزيرة. دولة عمر ودولة أبو بكر جزء من الشام، ثم دولة عمر وصلوا إلى إيش؟ إلى القفقاس. هذه هكذا تحكم دولة عمر بالإضافة إلى مصر، هذه الدولة العمرية. في مرحلة عثمان امتدوا قليلا من هنا ووقف الموضوع، جاء المويين ونقلوا لمكة المدينة، الشام نقلوا العاصمة إلى دمشق، ثم بدأ المويين الفتح، فراحوا فاتحين هذه المنطقة كلها ووصلوا إلى الصين من الطرف، وبذلك اشتبكوا مع الترك وأدخلوا الفرس في الإسلام الراشدين، وهذول أدخلوا الترك في الإسلام، فتكونت أمة الإسلام من ثلاث عناصر رئيسيين اللي هم الأعظم الفرس وتوابع وحواشيهم الهند والجا والمناطق كلها، والترك فوقهم والعرب. فهم؟ يعني إذا جئت إلى الخريطة هذه هكذا بسرعة، العرب كان العرب اللي خرجوا من الإسلام طبعا كان في هجرات عربية للمناطق كلها في العرب إلى شمال أفريقيا. فلما تمددوا هذه المنطقة التي نحن فيها أفغانستان باكستان الهند إيران، من المفيد لنا حتى أنك تعرف أن التركيب العرقي فيها مفيد، له علاقة بالتركيب سموه الديموغرافي علم السكان، له علاقة بعلم السياسة بعلم التاريخ وعلم الجغرافيا، كل علوم متشابكة حتى تفهم ما يجري هنا. في الفرس هؤلاء قوس بيسموه القوس، طبعا في عندنا هنا العرب، هنا العرق الهندي البنجابي الهندي، هذا كل العرق الهندي يعلوه هكذا العرق البشتوني، بينهما عرق صغير اسمه البلوشي، البلوش هنا من يعني هو أقرب إلى العرق الهندي من العرق الفارسي العجمي. هذا فوق البلوش يأتي البشتون، فوق البشتون يأتي الفرس، هكذا خراسان الأفغانية والإيرانية. فوق طبعا الفرس، لاحظ هذا الامتداد الفارسي بيدخل فين؟ في طاجكستان، ولذلك طاجكستان امتداد للفرس. فوق الفرس يأتي الترك، والترك من هنا، هذه ترك هاي تركستان الشرقية نسمينا تشين هنا حسب هذه من تركستان الشرقية، تركستان الشرقية، وهذا الفاصل بينهما تركستان الغربية. تركستان الغربية هي دول آسيا الوسطى الخمسة، فتركستان الشرقية ودول آسيا الوسطى اللي هي طاجكستان كيرغيزستان تركمانستان كازاخستان أوزبكستان، هذه الدول الخمسة هم تركستان الغربية. ثم إلى البحر يأتي بعض القفقاس الشيشان، وهؤلاء من العرق التركي أيضا، والأكراد من العرق التركي أيضا، والأتراك من العرق التركي أيضا. فلاحظ هذه المنطقة اللي مرسومة بشكل القوس هكذا تسمى في علم السكان القوس التركي، هو قوس، وحتى الغرب يحسب له ألف حساب أنه هذا القوس كله حنفي، كله له نفس المراجع الدينية والأخرى جمع بحثنا شوي، وأعدادهم كبيرة جدا يعني بسرعة هكذا 60 مليون، هنا حوالي 16 مليون، أوزبكستان 25 مليون، تركمانستان 17 مليون، كازاخستان 17 مليون، أي تركمانستان 14 مليون، كازاخستان 17 مليون، هؤلاء 35 مليون، تركستان الصين الشرقيين، طاجكستان 4.5 مليون، فنلاحظ الأعداد المليانة. ها طبعاً متصلين بمسلمين الصين 70-80 مليون صيني غير أتراك. فهذا القوس التركي تحت القوس الفارسي تحت البشتون تحت البلوش تحت الهند، هو بهذا الطرف العربي. فتقدم الأمويين بهذا الاتجاه وضموا العرق الهندي والتركي والفارسي إلى الإسلام. ثم المؤلفين اشتباك مع الروم، أخذوا منهم بعض ما كانت أخذت مصر والشام، أخذوا منهم شمال أفريقيا كله، ثم عبروا وأخذوا منهم إسبانيا ونصف فرنسا. هذا كله أخذ من الروم، هذا الجزء كله أخذ من الروم، وأصبح الخط خط روم المسلمين هو هنا. فكان اشتباك بني أمية مع روم بزنطة اللي عاصمتهم. ثم جاء بني العباس، بني العباس كانت غزوات عمليا، بني العباس حافظوا على الحدود، ولذلك بنوا ما يسمى العواصم والسروف اللي هي لحماية الخط، فما تقدم فيه الخط. هذا الخط كان هنا مع الترك، أما هنا بني العباس لما أقاموا الدولة أخذوا كل هذا الجانب من بني أمية في البداية، بقي منهم فقط هنا بني أمية صحيح الأندلس. جهاد المسلمين في الأندلس في عصر بني العباس كان مع الروم الغربيين، بينما جهاد المسلمين في هذه المنطقة مع جزائر البحر مع الروم الغربيين، في هذه المنطقة مع بيزنطة، فهم؟ مع البيزنطيين. وبقي هكذا الحال إلى سنة 560. طبعا أطراف العالم الإسلامي بدأت تكون بغداد، لأن العباسيين نقلوا الخلافة إلى بغداد، وبدأ الأطراف تتفلت، فقامت هنا دولة الغزنويين، وقامت في الشام دولة الزنكيين، محمود زنكي وعماد الدين زنكي، لأنه قامت على جهاد الصليبيين لما صارت حملات الصليبيين، بعد الزنكيين الأمويين أن نمشي فيها شوي. فبالنسبة للمسلمين تقاتلوا مع بيزنطة ومع الروم الغربيين من هنا. لما جاء بني العباس، بني العباس هذا الروم الغربيين، وكان له مراسلات وتجارة وسفارة، حتى في زمن هارون الرشيد كان في سفارات بينه وبين فرنسا. هذا الروم الغربيين قاتل الروم الشرقيين، كان قتاله مع نفور إمبراطور الروم اللي صارت بيناته المواقع المراسل المشهورة. بني العباس لما بدأت تتفلت منه الأطراف، قامت هنا دول إقليمية الآن واحد أسماءها زالت الأبحاث الموحدين والمرابطين، والدول هذه الجانبية من هنا، من هنا كمان ممالك الهند وممالك وسط آسيا. ثم بدأ ينشأ العرق التركي الذي جاء إلى هنا، طبعا خير نقف وقفه مهمة في التاريخ. طبعا أنا كتبت لك الأمويين ضد الروم الشرقيين، الأمويين حاربوا الروم الشرقيين وحاربوا الروم الغربيين في الأندلس، العباسيين حاربوا الروم الشرقيين وهاجموا الروم الغربيين. دول الطوائف اللي تفلتت عن العباسيين، قامت في الشام دولة الزنكيين، ثم دولة الأيوبيين، ثم دولة الممالك في الشام ومصر هنا، على انقاض دولة كانت تقام دولة الفاطميين، وهذه دول شمال افريقيا. هذه الدول كلها بما فيها دولة الفاطميين كانت في اشتباك مع الروم الشرقيين ومع الروم الغربيين، وكان حاصل تعاون بين الروم الشرقيين والغربيين كما امريكا واوروبا الان. يعني مرة يدخلوا الحملات الصليبية من الغربيين يدعمهم الاسطول الروماني، الحملات الصليبية اللي جاءت على صلاح الدين جاءت بسفن بيزنطة وبجنود اوروبا. فكان في تعاون على اساس مجموعة مع اهل الصليب، وان كان هم نفسهم كان ايمانتهم حروب طاحنة على المذاهب. ثم لما ضاعت الخلافة ضاعت الاتراك في هذه المنطقة، قام دو أو قبائل اسم السلاجقة، سلاجقة الترك نسبة إلى جد الأول سلجوق، صاحب سلجوق جد السلاجقة الأول، ماشي. هذول السلاجقة عملوا ممالك في وسط آسيا، ثم تقدموا كان عندهم هيبة للخلافة العباسيين، فضلوا معتبرين الخلافة العباسية، بيسكوا العمل باسم الخليفة وبدعوا صلاة الجمعة باسم ولي الأمر، بس هذا اللي بيقوم في كل القضية. وضعفت سلطة الخليفة، كشت كشت كشت حتى أصبحت على بغداد وضواحيها من العراق. وهنا السلاجقة، وهنا الغزنويين، وهنا الزنكيين والأيوبيين، وهنا المماليك ومن المرابطين الموحدين، كل دول هاي سموهم الحرب ولف طوائف. حتى ضمن الطوائف حتى قلعة حلب وأمير حلب وأمير حمص وأمير قرى وأمير اسكندرية ومرات المنطقة. في هذه الفترة اللي هي وقفة 500 وكذا، يعني بداية القرن السادس، رأى الصليبيون ما في المسلمين من ضعف وتفكك وضعف الخلافة، ورأوا ما في الحروب بين الصليبين المسيحيين من جهة، فقام أحد المبواب أظن اسمه يوليو الرابع وقالوا لازم نحرر صليب الصلبوت من القدس، من كنيسة القيامة موجود صليب المسيح المزعوم تبعه من القتل، ولازم نروح نحرر من أيدي الكفار، ويلا اركبوا على المسلمين. فراحت طبعا كان في ظروف اقتصادية وظروف عسكرية وظروف دعوية جعلت الروم ينزلوا من أجل يحرروا بيت المقدس. حصلت الحملات الصليبية وجاءوا واحتلوا سواحل الشام، هذه المنطقة هنا احتلها الصليبيون التي تعارض عندنا هنا في الخريطة. لن أفصل الآن لأني سأفرد، أنا قلت من التاريخ كله نأخذ مرحلة الصليبيون نفصل فيها. الصليبيون جاءوا من هنا وساعدتهم بيزنطة، طبعا هم عبروا أوروبا وعبروا القسطنطينية، وساعدتهم روما ونزلوا من هنا وبدأوا يحتلوا هذه المنطقة. لواء اسكندرون وزاوية المتوسط أقاموا فيها أول إمارة كانت تسمى بالمراجع التاريخية إمارة الرهب، ثم نزلوا وأخذوا السواحل، ساعدوهم النصيريين في جبال النصيرية، سلموا إياها بلا مقابل وحاربوا معهم المسلمين، واستلموا سواحل سوريا وسواحل لبنان. ونصارى لبنان أيضا كان في بقايا النصارى ساعدوا في هذا، كانوا يسموا المرض وحاربوا الأمويين كثير، وبقوا هنا إلى أن جاء النصارى فساعدوهم، ثم نزلوا فاحتلوا فلسطين وأصبح سواحل الشام كاملة، هذا ما بين البحر وهذا الطريق اللي يربط حلب حما حمص دمشق مع إيش الكرك عمان، شرقه المسلمون وغربه الصليبي. وقامت الإمارات الصليبية من تقريبا 510 و520 هكذا بدأت. العاصمة وين؟ بغداد. وبغداد لا تستطيع أن تدافع عن هذه الأراضي، لأنه في مشرق أقصى المشرق كان بدأ يتحرك التتار. ولد في بلاد المغول واحد اسمه جنكيز خان، وزعمت أمه يبدو أنها حسب بعض المراجع التاريخية حملت لوحدة، فقالت لنا أنها حملت من الشمس، فاعتبروا أنه هذا نصفه من الشمس ونصفه من كان شيطان مريض. عمره 13 سنة احتل المدينة، هو والعصابات خطار طرق احتل المدينة عمره 13 سنة، ثم جمع الأوباش وغزا فيها من منطقة أخذ ثم صارت من 19 سنة غزا بالكين، أخذ بالكين وأخذ منطقة الصين، ثم جمع كل البشرية وقالوا يلا عن المغرب بالنسبة له على بلاد المسلمين، ثم مات وقد ملكوه وعملوا له دستور وعمل الياسق تاع جنكيز خان وقنن الهجمة تبعه، ثم جاءه ولد وهذا الولد جاءه هولاكو، هولاكو حفيد جنكيز خان، وبدأوا يتقدموا من هنا لسهم بعض في مكان الصليبيين دخلوا هذه المنطقة، وحط المراسل ما بينهم وبين التتار بحيث يتعاون التتار والصليبيين على غزو بلاد المسلمين لأصبحت ضعيفة وفريزة. في هذه المرحلة أن حصل الحملات الصليبية رقم واحد. قبلها بفترة بسيطة الثلاجقة كانوا نزلوا من هنا الأتراك وعمرك، ثم بدأوا ينزلوا هكذا ونزلوا من الشمال ونزلوا إلى بغداد وجعلوا لهم سلطان، سلطان الثلاجقة مسلمين. هؤلاء الثلاجقة تزاوجوا مع الخلافة وأصبحوا هم حماة الخلافة، وبدأ عند المسلمين شيء اسمه السلطان وشيء اسمه الخليفة، فصار الخليفة رمز عمليا له الجواري والقصر وبغداد وما حوله والرمز الشرفي والقوة العسكرية.